أكيد ومع أمطار الخير مكملين معكم مستمعينا بهالجو الرائع. فقراتنا وبرامجنا لليوم وأكيد بنبدأ بأولى فقراتنا لليوم ودائما كل أربعاء أولى الزوايا اليوم الزاوية السياسية. مستمعينا ضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة وحديثنا اليوم عن الميدان السوري والقرار الأمريكي بالانسحاب وسيناريوهات ما بعد الانسحاب. دعوني سوية أرحب بضيفي لليوم الدكتور أسامة دنورة، يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير ولجميع المستمعين، ويعني إن شاء الله هيك بنعاد عليكم بكل خير، والعام القادم بتكون سوريا بألف خير إن شاء الله، إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير، وطبعا المعايدة موصولة لكل من يستمع إلينا وللجيش العربي السوري وللسيد الرئيس القائد بشار الأسد. بدنا نختم اليوم الحلقة يعني بالعام يوم الأربعاء اليوم بدنا نختم الحلقة بآخر حلقة سياسية ضمن فترة طرطوس. دكتور خلينا نبدأ معك بالحدث الأهم وهو عدوان الأمس الصهيوني نتنياهو يخفق في تحسين علاقته مع روسيا وهو في تخبط داخلي هائل، هزيمته في غزة وتمثيليته بشأن الأنفاق لحزب الله والتي لم ترد عليها المقاومة أبدا، وأثر ادعاءاته الكارثية لخروج أمريكا من سوريا، وإصراره أيضا العلني على مواصلة العدوان على سوريا بحجة الوجود الإيراني وغيره وقرار الانتخابات المبكرة. عدوان الأمس دكتور يعني برأيكم أين يصب من ميزان الأحداث السياسية في المنطقة اليوم؟ طبعا هو الحقيقة كما أشرتي بدقة الحقيقة وبتفصيل مهم بأن هناك عديد من العوامل التي أحدثت إحباطا للكابينت أو لحكومة نتنياهو ولنتنياهو كشخص كشخصية سياسية في النهاية. هذه الأحداث توزعت ما بين الداخلي الإسرائيلي، نحن شفنا كيف في تحقيقات هي الحقيقة سيف مسلط على رقبة نتنياهو في أي لحظة ممكن أن تتحول هذه التحقيقات إلى اتهام من النيابة العامة الإسرائيلية، وبالتالي سوف يكون مجبرا على الاستقالة في هذه الحالة. هناك أيضا الأزمة الحكومية التي نتجت عن الإخفاق في غزة، ويعني هي تناولت شخص كل من نتنياهو وأيضا وزير الدفاع السابق أو وزير الأمن ما يسمى بوزير الأمن السابق ليبرمان، وطبعا تمت التضحية بليبرمان عمليا من حيث النتيجة، طبعا هو الذي قدم استقالته، هو تمكن عن طريق ذلك نتنياهو من تجنب أو إطالة عمر حكومته إلى الأمام. ولكن بكل الأحوال كانت هناك عملية الأنفاق التي أراد فيها أن يظهر بأنه يمتلك الرد الاستراتيجي على تعاظم قدرات حزب الله، وهو ما يذكره المحللون الإسرائيليون قبل غيرهم بالنتيجة. وأيضا كانت هناك يعني كان هناك متغير هام جدا وهو الإعلان عن الانسحاب الأمريكي من سوريا. نحن إذا راجعنا كل هذا السياق اللي اسمه ربيع عربي، فالنتيجة الواضحة له، طبعا نختلف مع أشخاص محللين، هناك من يرى بأن كانت هناك مقدمات موضوعية في المجتمعات العربية لانطلاق احتجاجات، هذا وارد، ولكن من الواضح جدا خاصة في الحالة السورية أنه قد ركبت أجندات جيوبوليتيكية بسرعة قياسية على الوضع في سوريا، وتحول الأمر إلى محاولات لخدمة العدو الإسرائيلي بإحداث حالة استنزاف للجيش العربي السوري وللمجتمع السوري والدولة السورية عن طريق سيناريوهات عديدة، منها إحياء النزعة الانعزالية لنقول، حتى لا نقول الانفصالية لأن أصحابها عادة ينفون النية الانفصالية في شرق الفرات، لكن هي نزعة انعزالية أريد منها أن تمثل حالة استنزاف سياسي وأيضا اقتصادي طبعا واستراتيجي لمحور المقاومة ولسوريا وانصتة العقد في هذا المحور بالدرجة الأولى. لذلك فهو تراجع استراتيجي هام جدا بالنسبة للعدو الإسرائيلي، نكسة يعني نكسة استراتيجية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. ويحاول طبعا بكل تأكيد نتنياهو مرة بعد أخرى عندما يجد أن هناك تراجع بهذا الحجم، أولا ما يتعلق بتحرير الأراضي السورية من المجموعات الإرهابية الواحدة تلو الأخرى المحافظة تلو الأخرى المنطقة تلو الأخرى، هذا تراجع هام جدا. عندما ينسحب الأمريكيون هذه نكسة أيضا، عندما تتعظم قدرات المقاومة والقدرات العسكرية والدفاعية الدفاع الجوي للجيش العربي السوري، فكل هذه نكسات. هو يحاول طبعا أن يري أو يظهر للرأي العام الإسرائيلي بأنه يمتلك زمام المبادرة، أن ما حدث لن يؤثر، وهو صرح بذلك بأن الانسحاب الأمريكي لن يؤثر على عمل قوات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، وأراد أن يشفع هذا الادعاء أو التبجح بفعل ولو كان يعني هامشي لكي يثبت بأنه ما زال يمتلك زمام المبادرة. وطبعا كل التحية لأبطال الفرقة الرابعة وأبطال الفرقة العاشرة. الحقيقة يعني هاتين الفرقتين ليستا فقط يعني أفرادهما أسود في محاربة الإرهاب، ولكن أيضا في التصدي للعدو الإسرائيلي. يعني هم جمعوا الشرف من من من جهتين الحقيقة، فلهم كل التحية وكل الأكبار والاحترام. كان هناك تصدي ناجح أيضا للمرة المئة تثبت دفاعاتنا الجوية قدرتها وقوتها على رد العدوان. التحية لأبطال الدفاع الجوي مرة بعد أخرى. هناك خبرات تتعمق، هناك قدرات تتحسن ودقة تزداد في مجال مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وطبعا هذا الأمر يلمسه العدو الإسرائيلي مرة بعد مرة. يعني هلأ نبدأ نشوف شو الحكى العدو. كان في موقع دبكة، ونحن نعلم أنه مقرب من أوساط الاستخبارات الإسرائيلية، حديث عن أن للمرة الثانية قال الموقع يفشل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في صد ما قال أنه صاروخ سوري انطلق كرد ووصل وانفجر في مكان ما في إسرائيل، وقال بأن انقطاع الكهرباء في بعض المناطق في شمال فلسطين المحتلة غطى على متابعة أخبار هذا الانفجار الكبير الذي هز هذه المدن. تحدث عن انقطاع في الخضيرة وقيصرية وزخرون ويعقوب. هناك كان انقطاع التيار الكهربائي ترافق مع صوت انفجار هائل هز هذه المناطق، ويعني يتحدث الموقع بأنه هو فشل جديد يعني قدرات الاعتراض للدفاع الجوي الإسرائيلي في مواجهة الصاروخ السوري، وقال بأن الصاروخ السوري قد وصل إلى مكان ما في إسرائيل بين قوسين. هي المرة الثانية خلال 6 أشهر التي تفشل فيها بطارية الدفاع الجوي الإسرائيلي في إسقاط صاروخ سوري. هذا كلام موقع دبكة. فإذا هذا العدوان مرة جديدة أثبت عدم القدرة الإسرائيلية على تحقيق الأهداف. بكل تأكيد هي معركة مستمرة. يعني نحن بالقدرات العسكرية السورية لسنا في حالة استرخاء بالحصول مثلا على S-300 أو التور M أو سواها. هناك طبعا تقدم أيضا لدى العدو يتطلب استمرار في هذه المعركة التقنية يوما بيوم ولحظة بلحظة لعلها بهذه الدقة. يعني طبعا الإسرائيليون لديهم أجيال جديدة، هناك صاروخ رامبيج اللي هو صاروخ جو أرض، من المؤكد أنهم يحاولون استطلاع قدرة هذا الصاروخ الذي تصنعه ما يسمى بالآي أو الصناعات الجوية الصناعات العسكرية الإسرائيلية، قدرة هذا الصاروخ الجو أرض على تجاوز منظومات الS-300. وطبعا هناك بكل تأكيد إدراك لدى يعني القيادات الدفاع الجوي بالوقت المناسب لتفعيل المنظومات التي يفترض بها أن تكون حاسمة وحساسة في إطار مواجهة شاملة. لذلك فطبعا يعني يتم الرد على كل محاولة بما يناسب تقديرات القيادة العسكرية هذا للظرف التقني الحقيقة وما يتعلق بالأسلحة فيما يتعلق بكل عدوان تلو الآخر. طبعا نحن نعلم عندما يكون هناك صاروخ مثل صاروخ رامبيج، هذا الصاروخ إذا كان يعني إذا صدق استنتاجي بأنه استخدم أو جرب في هذه المرة، هذا الصاروخ يغير من ارتفاعه ويقوم بمناورات أثناء التحليق. فلذلك لربما أراد الإسرائيليون يعني معرفة ما إذا كان الS-300 قادرا على متابعته وإسقاطه. بكل الأحوال هنا يأتي دور الصواريخ ذات المدى القصير والقصير جدا. هذه الصواريخ لا تخطئ الحقيقة عادة، لأنها تستهدف الصاروخ المعتدي المهاجم في نقطة قريبة من وصوله إلى الهدف، قريبة نسبيا طبعا، وبالتالي فهي يعني لا يبقى للصاروخ المهاجم بعد هذا التوقيت المجال لإحداث المناورة. لذلك عادة هذا الدرع الذي يكون لصيقا بالأهداف المستهدفة ينجح غالبا في إسقاط الصاروخ في مراحله النهائية وإنهاء قدرته على إصابة أهدافه. أيضا موقع دبكة تحدث عن أن ما تم الاستهدافه هو طائرة إيرانية، ادعى أن هناك طائرة إيرانية هبطت، وموقعين آخرين، مقر الفرقة الرابعة في الديماس وفي قطنة مقر الفرقة العاشرة ومركز قيادة قوات المدفعية في خان الشيح. طبعا البيان العسكري السوري واضح كان بأن وطبعا المشاهدات العيانية للمواطنين كان واضحا بأن غالبية الصواريخ قد تم إسقاطها. هناك توثيق لهذا بالتصوير بالأجهزة الموبايل وبالفيديو المباشر انفجار الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها بمعدلات مرتفعة وجيدة جدا. ولذلك الأهداف فشلت بالصورة العامة. تحدثوا أيضا, تحدث موقع دبكة عن أنه تم استهداف وفد لحزب الله كان ذاهبا لتقديم العزاء بوفاة آية الله الشهروردي, ولكن لم يصب إلا شخص من أعضاء هذا الوفد. طبعا هذا على ذمة الموقع الإسرائيلي, وطبعا هم مشهورون ب يعني لو يعنق الحقائق لكي يخدموا الأهداف التي تم من أجلها هذا العدوان. نعم دكتور أسامة, في الحلقة الماضية ختمت حديثي مع وحواري مع دكتور مهند الظاهر بمقولة أن ما يحدث اليوم حول الملف السوري هو أشبه بالمطر الذي يسقط كيفما شاء وأينما شاء, وإنما جني المحصول سيكون من نصيب وبيد الدولة السورية. هذا الكلام كان قبل قرار أمريكا بالانسحاب من شرق الفرات. من باب تسخين الحوار دكتور, يعني كبداية هل توافقون الرأي؟ يعني من الواضح أن هناك اتجاه عام استراتيجي, تطور استراتيجي للأحداث فعلا هو, وبحمد الله وبفضل جهود الجيش العربي السوري وصمود القيادة وصمود الحلفاء, هو يصب في اتجاه التحرير الكامل, استعادة القدرات الكاملة, التعافي الكامل للجمهورية العربية السورية, واستعادة السيادة على كل الأراضي, واستعادة طبعا قوة الموقف الدبلوماسي والسياسي والحضور كعامل فاعل في الإطار أو في المعادلة الجيوبوليتيكية في المنطقة. ولو لم يكن هذا الأمر واضحا لما وجدنا هذه الاعتداءات الإسرائيلية تترى بهذا الشكل. يعني هم كمن يريد استغلال آخر مراحل يعني المحاولات الغرب وبعض العملاء العرب في زرع الفوضى في سوريا, لأنهم يدركون جيدا بأن إعادة ارتفاع جدار الردع إلى المستوى الذي كان عليه قبل ما يسمى بالربيع العربي هو عمليا سوف يكسر بشكل نهائي قدرتهم على العدوان على سوريا أو غير سوريا. طبعا نحن هنا نتحدث عن فشل أو يعني وصول موضوع الوجود العسكري الأمريكي إلى طريق مسدود. هلأ إحنا ليش هيك عم نقول؟ الحقيقة أنه يعني كان هناك دائما حديث وتحليل بشأن سياسة ترامب فيما يتعلق بالملف السوري يلحق هذه السياسة بسياسة أوباما. يعني قيل له في العديد من المواقع البحثية الصحف المحللين, يعني قيل له مثلا في واشنطن انستيتيوت معهد واشنطن أنه أنت مضطر لأن تبقي على الحالة قدم في الداخل وقدم في الخارج. طبعا هو إذا أراد تحريك هذه الحالة هي إما أن تصبح القدمين في الداخل أو القدمين في الخارج. القدمين في الداخل يعني بما معناه كتعبير مجازي هو يعني أن التورط الكامل في الأزمة السورية بإرسال قوات ذات ثقل استراتيجي, قواعد دائمة, لربما قدرات قتالية تستطيع خوض معركة كاملة. يعني التحول من التواجد من قوسين إلى موضوع ما يسمى بالمينور أو الحرب الرئيسية. طبعا هذا السيناريو غير قادر عليه الدولة الأمريكية ولا إدارة متخبطة مثل إدارة ترامب. نحن أمام إدارة عمليا فقدت 30 مسؤول كبير, صحيح. يعني السينيور ما يسمى بالصف الأول, خلال فترة حكمها الوجيزة نفسيا. طبعا هم من قياس مستشار الأمن القومي, من عيار وزير الداخلية الخارجية عفوا, وحتى الداخلية أيضا, وأيضا وزير الدفاع ورؤساء الأركان كلها, وممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن, جميعهم هم مسؤولين على أرفع مستوى من المسؤولين في الخارجية والدفاع والبيت الأبيض, إضافة إلى بعض المناظرين الفكريين أو الإيديولوجيين. طبعا لذلك بغض النظر حتى عن هذا التخبط في إدارة ترامب, يعني العموم الأمريكي, عموم الإرادة القومية الأمريكية ليست قابلة وليس جاهزة للتورط بأوحال جديدة تماثل العراق وأفغانستان. ولذلك إذا أراد تحريك الوضع كان التحريك المتوقع هو قدمان في الخارج, يعني الانسحاب. لذلك فهو يعني الإرادة العسكرية الأمريكية الاستراتيجية وصلت إلى مكان رأت فيه أن الاستمرار في تواجد هذه القوى المحدودة عمليا غير مجدي, هو يعرض الولايات المتحدة الأمريكية لمخاطر الصدام مع قوى مقاومة. دعني هنا أسألك دكتور, يعني ونحن نتحدث عن صلب القرار الأمريكي بالانسحاب من شرق الفرات, دعني أتناول معك القرار من عدة جوانب. يعني بداية, هذا القرار الأمريكي هو نتيجة خلاف بين ترامب الجنب ومصالح الدولة العميقة، كما كنت ذكرت حضرتك قبل قليل يعني استقالات بالجملة في الإدارة الأمريكية، أين اليوم تصب مصلحة أمريكا من هذا القرار، والتي كانت تعتبر وجود قواتها عاملا هاما ورئيسيا في دعم الإرهاب والفصائل الإرهابية وركيزة أساسية لتأمين مصالح إسرائيل في المنطقة وقطع الطريق على محور المقاومة من إيران إلى جنوب لبنان على الأقل جغرافيا، أين مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية من هذا القرار، أم هو فعلا هروب من حتمية النتائج الكارثية لوجود القوات الأمريكية شرق الفرات؟ يعني خلينا نبدأ من موضوع الدولة العميقة على إشكالية هذا المصطلح، ولكن من المؤكد أن التجاذب ما بين ترامب كشخص وكإدارة والدولة العميقة أدى إلى كل ما تحدثنا عنه من استقالات. هلأ هي الاستقالات الحقيقة كانت من اتجاهين، بعض الاستقالات كانت انصياعا لرغبة الدولة العميقة مثل استقالة ستيف بانون وسواه من المناظرين المتطرفين الذين خدموا شعبوية ترامب قبل مجيئه إلى البيت الأبيض. هناك بالعكس تماما، هناك استقالات كانت أو إقالات بالأحرى هي ضد مصلحة الدولة العميقة، ولذلك هو كان الموضوع بمثابة الشد والجذب ما بين ترامب وهذه المؤسسة التي يطلق عليها الدولة العميقة. طبعا هي مجموعة أطر، منها جماعات الضغط، منها أصحاب المصالح الاقتصادية والصناعية، منها اللوبيات المؤثرة، لوبيات الأقليات، أحيانا طبعا الإسرائيلي الأيباك، أحيانا الإيرلندي يصنف كلوبي فاعل أيضا بغض النظر عن انخراطه في العلاقة مع إدارة ترامب من عدمه. ولكن كان هناك تجاذب، أحيانا هو يتراجع أمام هذا الضغط من المؤسسات وأحيانا يتقدم ويفرض إرادته على هذه المؤسسات. الانسحاب من سوريا كان ينتمي إلى النوع الثاني، وهو أنه فرض إرادته على المؤسسات التي تريد خدمة بعض اللوبيات، خاصة اللوبي الإسرائيلي. نحن نعلم جيدا أن العدو الإسرائيلي هو صاحب مصلحة أساسية وجوهرية وحساسة في بقاء القوات الأمريكية، وهو عمليا من يتبع الرؤية الإسرائيلية في الإدارة الأمريكية وفي الحكومة الحكم الأمريكي. عمليا هو من طرح الشروط التي تتعلق بانسحاب القوات الإيرانية بين قوسين، ونحن نعلم جيدا ويعني الجميع بات يعرف على الساحة السورية بأنه لا توجد قوات، يوجد خبراء. الشرط الثاني هو القضاء على داعش، وهو تحقق من وجهة نظر الرئيس ترامب إلى حد بعيد. والشرط الثالث كان هو تقدم العملية السياسية. طبعا الشرطين المتعلقين ب يعني انسحاب ما يسمى ما سمي من القوات الإيرانية وموضوع تقدم العملية السياسية هما شرطان إسرائيليان بالمطلق يعني. هلا كيف تعامل ترامب مع الضغط القادم من أيباك؟ عمليا ترامب الحقيقة على الرغم من أنه مثل بالأساس ظاهرة شعبوية، إلا أنه قام ببعض الحسابات الدقيقة فيما يتعلق بالتعامل مع القوى الضاغطة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ترامب عمليا مشى مع اللوبي الإسرائيلي في أماكن وعارضه في أماكن أخرى، وبالتالي جعل الموقف الإسرائيلي تجاه إدارته ملتبسا، يعني أصبحوا عاجزين الحقيقة عن الخروج بقرارات نهائية هل هو صالح أو هو مؤيد لإسرائيل أم هو غير مصلحة إسرائيل. هو طبعا قام به يعني أشياء تاريخية صبت في مصلحة العدو الإسرائيلي، مثل موضوع صفقة قرن ومثل موضوع نقل السفارة، وهذا الحقيقة يعني ما أبهج وأطرب المستوى السياسي الإسرائيلي وأيضا اللوبي المتمثل في الأيباك. لذلك ومن ناحية أخرى قام بهذه الخطوة لا تعجب الإسرائيليين، ولكن بالصورة العامة أعتقد أن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية ما يزال ينظر إلى ترامب على أنه فرصة أكثر من كونه يعني تأثير سلبي على موضوع العلاقة مع إسرائيل. ولذلك يعني وجدنا أن في مؤشر يعني أن نتنياهو طلب من ترامب عمليا انقاذ محمد بن سلمان من ورطة الخاشقجي. هذا يشير الى ان نتنياهو والرباعي لنقل نتنياهو وكوشنر، جاريد كوشنر والرئيس ترامب ومحمد بن سلمان يمثلون في عيون نتنياهو وفي عيون الطرف الاسرائيلي فرصة مهمة جدا للعدو الاسرائيلي. فاذا هم يعني قام ترامب بالقيام بهذه الخطوة بما لا يرضي الاسرائيليين بشكل كامل، ولكن بالمحصلة هو يبقى الحلقة بتقييم الإيباك لحد الآن رئيس جيد جدا. دكتور يعني دكتور أسامة, في المقلب الآخر ومن آثار ونتائج الانسحاب, كيف نرى سيناريوهات ما بعد الانسحاب؟ العلاقة مع قسد كيف سيكون موقفها, والأهم في ظل التهديد التركي بالدخول إلى شرق الفرات والتفاهمات الأخيرة الأمريكية التركية, هل سيكون الوجود التركي بديلا عن الأمريكي, وهل ترجح أن يكون قد جرى تفاهمات أو اتفاق بين أردوغان وترامب حول سوريا وموضوع الانسحاب وتبادل مراكز تواجد القوات؟ يعني تم تسريب الحقيقة عن المحادثة الهاتفية التي على أساسها تحدثت الأوساط الإعلامية بأنه تم الاتفاق أو تم اتخاذ قرار الانسحاب, تسريب بأنه يعني ترامب قال لأردوغان سوريا is yours, يعني أصبح سوريا لك تصرف فيها كما تشاء سوريا. فطبعا الحقيقة أن ترامب قام بجهد دبلوماسي وسياسي قد لا يكون موفقا به تماما لتسويق أو للتمهيد لقرار الانسحاب. طبعا هناك عاملين أخذا على قرار ترامب وهما نفسهما مطالب اللوبي الإسرائيلي. العامل الأول هو التراجع أمام إيران كما وصف, والعامل الثاني هو التراجع أمام روسيا. ولذلك فهو حاول ترامب بماكينته الإعلامية والسياسية المحدودة القدرات الحقيقة أن يسوق الانسحاب على أنه لا يتضمن هذين التراجعين. من ناحية قام الطرف الروسي بالإعلان قبل ساعات قليلة عن الإعلان الأمريكي بأنه سحب معظم قواته من سوريا. هذا الإعلان بهذا التوقيت كان كمن يمهد الطريق أمام ترامب للقيام بهذه الخطوة, ولذلك ليس من المستبعد أن يكون ترامب قد أخطر الروس مسبقا بخطوته. وطبعا مثل ذلك انصياعا أيضا للضغط الدبلوماسي المتكرر من قبل الجانب الروسي الذي تحدث مرات عديدة في المنابر الأممية وفي التصريحات السياسية بأن الوجود غير شرعي واحتلالي ويعرقل الحل وإلى ما هنالك. والعامل الآخر هو احتواء يعني اتساع النفوذ الإيراني ما يسمى من قبل الأوساط الإسرائيلية بهذا الاسم. ولذلك فأيضا تم تسويق الموضوع التركي على أنه يعني من ضمن التسريبات أيضا على أساس أن تركيا قالت أو أن أردوغان قال لترامب أن هذه القوات التي تضعها وترعى فيها ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية ليست ذات شأن في احتواء إيران بين قوسين, من يستطيع أن يقف بوجه النفوذ الإيراني هو تركيا. طبعا هذه التسريبات لم تؤكد ولم تنفى من أي طرف, ولكن الغرض منها التسويق بأن هذا القرار ليس غير مدروس فيما يتعلق بإيران وليس غير مدروس فيما يتعلق بروسيا, أن هذين العاملين محسوبين, العامل الإيراني عن طريق تسليم الـ يعني ملء الفراغ إلى الطرف التركي, والعامل الروسي عن طريق الإيحاء مبكرا بأن الروس أيضا قلصوا نفوذهم إلى حدود الدنيا. طبعا الآن عندما نتحدث عن ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية, الآن كان هناك مؤشرات متعارضة الحقيقة. كان هناك زيارة أقل ما يقال عنها أنها قليلة التبصر إلى باريس لمحاولة تعويض النفوذ الأمريكي بنفوذ فرنسي, وهي كما يعلم جميع الخبراء الاستراتيجيين في العالم هي معادلة مستحيلة. فرنسا الحقيقة لوحدها ليس في دولة في الشرق الأوسط, لربما في تشاد والكونغو هي غير قادرة أن تمنح وجودا يعني يعوض غياب أمريكي أو غياب دولي. ولذلك فهم عمليا سمعوا يعني أذاقهم كما يقال من طرف اللسان حلاوة, ولكن لا تنفيذ وليس هناك أي تفعيل لخطوات قادرة على تعويض الغياب الأمريكي. في المقابل كان هناك خطوة إيجابية هي أنهم أعلنوا أنهم يرحبون بدخول القوات, يعني هناك تسريبات عن دخول قوات للجيش العربي السوري إلى منبج تتضمن آليات عسكرية وتتضمن وسائط يعني قتالية ضد الدبابات ودفاع جوي, وأنهم ليسوا ضد رفع العلم السوري في أي مكان, وهم يريدون فقط التفاهم حول مستقبل الإدارة الذاتية, طبعا نحن نسميها الإدارة المحلية. واليد السورية ممدودة كانت على لسان الوزير وليد المعلم أكثر من مرة لمناقشة هذه الأمور بطريقة تحفظ السيادة السورية وتحفظ ما يرى هؤلاء أنها ضرورات وحقوق, ليست سوريا بالمطلق ليست ضدها, بل على العكس التنوع الثقافي هو يغني التركيبة الاجتماعية والثقافية السورية. نعم دكتور, يعني ونتحدث يعني عن موقف الحلفاء وخصوصا الروسي والإيراني, كيف سيتم مواجهة هكذا احتمال في حال ثبت أن هناك اتفاق أمريكي تركي حول شرق الفرات وذلك لإسقاط أستانا وسوتشي أو تجاوزهما؟ يعني الحقيقة هناك رأي قرأته اليوم في الصحافة بأن تريث ما قيل عن تريث أردوغان في شن العملية باتجاه منبيج هي نتيجة العجز الذي يدركه أردوغان عن يعني الانتشار واحتلال هذه المنطقة التي عمليا هو سوف يكون مضطرا أن يغطيها من هذه يعني من منطقة منبيج وتخومها وصولا إلى البوكمال إذا أراد فعلا أن يقول أنه يريد أن يقضي على ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية. وقوات سوريا الديمقراطية أصبحت قوية التسليح، وإذا لم يكن هناك يعني إذا كان هناك عمق استراتيجي لهذه القوات ضد محاولات أو مغامرات تركية فبالتأكيد سوف تتحول إلى مشكلة كبيرة للجيش التركي. لذلك أنا لا أتوقع عمليا أن يقوم الطرف التركي بعمليات شاملة وواسعة النطاق، وإذا كانت يعني تحمل هذا الطابع فهي على المدى القصير والقصير المتوسط ليس أكثر من ذلك. وسوف ينتهي الأمر عمليا إلى أن يدرك الأتراك إذا قاموا بهذا الخيار أنهم يعني قاموا بارتكاب عدد من الأخطاء الاستراتيجية، أولها أنهم أعادوا الحالة مع الضامنين الآخرين في أستانا إلى الصدام الاستراتيجي، وطبعا العلاقة مع روسيا لا تتحمل المغامرة بها خاصة نتيجة العوامل الاقتصادية. شفنا نحن موضوع السيل الشمالي وما تحول وصفه البعض بأنه تحول إلى تحالف روسي تركي، هو الحقيقة لم يصل إلى هذا الحد ولكنها شراكة استراتيجية هامة جدا بالنسبة لل أتراك. التركي يدرك جيدا بأن الروسي إذا أراد أن يسبب له الصداع في مناطق الجنوب الشرقي أو عبر ملفات عديدة فهو قادر على ذلك بسهولة. بأي ملف؟ نعم. وأيضا هو بحاجة أن يمثل بقدر ما إيران بحاجة، الحقيقة هو أيضا بحاجة بأن يمثل سوقا رديفة أو معبرا ليكسر الحصار، وهو أعلن أردوغان بشكل صريح بأنه لن يساهم في الحصار على إيران. هو بحاجة اقتصادية لهذا المعطى لأن حجم هائل من التجارة يتم مع الطرف الإيراني أيضا، ولذلك ليس من السهل الحقيقة أن يتخذ مثل هذا القرار. بعدين نحن هون عم نحكي عن تحول من عمليات محدودة من ما يسمى بال الحرب المحدودة أو النزاع منخفض الشدة إلى مواجهة طويلة الأمد، حرب رئيسية لربما تتحول مع الزمن إلى مشهد مستنقع إلى حرب مزمنة. هذا الأمر بكل تأكيد ليس من مصلحة أردوغان ولا من مصلحة تركيا. ما سيحدث عمليا إذا قام الطرف التركي بمثل هذه المغامرات واسعة النطاق داخل الأراضي السورية، أولا أنه سيضع كل من قوات سوريا الديمقراطية والدولة السورية في خندق واحد في مواجهة هذا الغزو التركي. ثانيا هو سوف يغامر بانتقال المواجهة لكي تشمل لكي تصبح يعني أماكن انتشار PKK داخل الأراضي التركية، والمناطق تواجد قسد عبارة عن جبهة واحدة، يعني أن يكون هو قد تسبب عمليا بإزالة الحدود بشكل نهائي. وبالتالي فسوف يعني سوف يشعر التركي عاجلا أو آجلا إذا لم يكن أساسا قد توصل إلى هذه القناعة بأنه لا يوجد أنسب من العودة إلى مضمون اتفاق أضنا عام 1998، أي أن يكون هو عاملا مساعدا لاستعادة منظومة الأمن الإقليمي، يعني بمعنى آخر أن يقبل أن لا يقف حجر عثرة في وجه استعادة الدولة السورية لكامل السيادة على المنطقة الشرقية، وهي أنذاك تقوم بضمان خط الحدود كما يقوم هو بالتبادل بضمان خط الحدود من طرفه، ويمنع الإرهابيين من عبور الحدود كما كان الأمر خلال السنوات الماضية. ولكن في المقابل يعني لو سمحت لي لربما هناك معطى آخر جدير بالانتباه، هناك فائض، هناك أحمال زائدة لدى الدولة التركية تتمثل في القوى المسمى درع الفرات وما يسمى بجبهة التحرير الوطني وسواها، لربما يدفع أردوغان خلال فترة زمنية محسوبة وخلال جغرافيا معينة هذه القوى لكي يعني يخفف من ثقلها على كاهله، يدفع بها إلى صدام مع ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية. لذلك إذا الكرة الحقيقة في ملعب استراتيجيا هي في ملعب التركي أن يلتزم بتفاهمات أستانا وسوتشي، وفي المشهد المحلي الداخلي سوريا في سوريا هي في ملعب ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية أن تقطع الطريق بشكل نهائي على احتمالات العدوان التركي، أن تمنع أن يكون المواطنين في هذه المناطق وقودا لحرب عبثية مع الجانب التركي وتعيد الالتزام بالسيادة السورية بشكل كامل. دكتور، في حلقتنا الأخيرة لهذا العام نختمها معكم بسؤال بانورامي عن أهم الأحداث في سوريا والمنطقة، يمكن ربما حدث أو حدثين يعني يسمح لنا الوقت أبرز الأحداث. كان في شيء هام جدا هو مؤتمر سوتشي في مطلع العام. على المستوى الميداني كان هناك تحرير مساحات واسعة جدا ومناطق استراتيجية وهامة جدا، وخاصة في المنطقة الجنوبية وريف دمشق الشرقي والغربي. كان هناك أيضا إسقاط الطائرة الإسرائيلية، هو حدث هام جدا لأنه غير من المشهد. طبعا هذا لا يعني أن العدو اقتنع بأنه لا يريد أن يقوم باعتداءات، ولكن الوتيرة انخفضت إلى حد بعيد وأصبح الإطلاق من بعيد. كان هناك أيضا بصورة لا تقل أهمية إسقاط الطائرة الروسية ونشر منظومات الاستلاتمية، الذي عمليا هو تحول إلى تغير في المعادلات الاستراتيجية حول الموقف الروسي من التعاطي مع التغول الإسرائيلي في الأجواء السورية. وأيضا كان هناك أمر هام جدا في نهاية العام، وهو الإعلان عن الانسحاب الأمريكي، وهو لعله من أهم التغيرات التي سوف تصب في تغير المشهد الاستراتيجي بشكل عام مع منعكساته السياسية. وكان هناك الحديث أيضا عن طبعا غياب ديمستور الآن عن الساحة، والمحاولات التي أجريت لإنضاج اللجنة الدستورية هي ما زالت غير مكتملة بشكل نهائي، ولكن هناك خطوات هامة أيضا خلال 2018 حدثت في هذا الاتجاه. هي تكمل التغيرات الاستراتيجية والانتصار الاستراتيجي باتجاه أن ينعكس على المسار السياسي ويفضي إلى إرهاصات الحل الدائم في سوريا. نعم أكيد انتصارات الجيش المتتالية للجيش العربي السوري وتحريره لجبهات عدة يعني على صعيد سوريا أيضا، كما ذكرت استلام سوريا لمنظومة الـS-300 حدث له الأولوية، وعلى النطاق الإقليمي هو إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. هذا من وجهة نظري. وفي نهاية حديثنا أختم معكم الحوار السياسي لهذا العام بأطيب التمنيات لجيشنا البطل بالانتصار، ولكم دكتور بدوام الصحة والعافية. كل عام وأنتم بألف خير، لقاؤنا العام القادم إن شاء الله. إن شاء الله وأنتم بخير، وكل المستمعين لكارم بألف خير، وجيشنا العربي السوري وقائدنا البطل التاريخي الذي قام بصد غزوة لم تحدث عبر التاريخ، يعني لعله منذ مجيء سيء الذكر سليم الأول لم تكن هناك هجمة بهذه الضراوة ضد الأمة العربية وضد سوريا، ولكن هذه القيادة الاستثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى عمليا قامت بفعل غير مسبوق في التاريخ. أريد أن أضيف في بين مزدوجين أنه يضاف أيضا إلى تأثيرات الانتصارات هو تغير الأجواء الدبلوماسية والسياسية. زيارة البشير، اللقاءات الدبلوماسية والتسريبات حول إعادة العلاقات الكاملة، وآخرها طبعا زيارة رئيس مكتب الأمن الوطني إلى إلى مصر. صحيح، كل الشكر لك، ولكن الوقت ما بقى اسمح لنا ناخذ أكثر من هيك. شكرا لك شكرا لحديثك. كل عام وأنت بألف خير. بألف خير، شكرا ينعاد على وطننا بالخير الدائم، ولبرنامجك الذي يلاحق الأحداث أولا بأول، ولجميع المشاركين في هذا البرنامج، وطبعا للمستمعين الذين نقدم لهم التحيات والتبريكات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد. شكرا لك دكتور أسامة دنورة، يعطيك ألف عافية. كل عام وأنت بألف خير. بلادي من حلاها الكل غارو، لبسها المجد اكلي الغارو، لك عليها كل ما العدوان غارو، بدهم يحسبوا مية حساب. وطني بديك تقلن انك اكبر منهم كلن، وطني بديك تقلن انك اكبر منهم كلن، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا حدودك، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا حدودك، اذا بعد فهموا حلن انك اكبر منهم كلن. وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلن. ولادك كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك بحبك والما بحبك عم تحضن ومثل البيولة يا نجم ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك بحبك والما بحبك عم تحضن ومثل البيولة وانفكرون أرضك يحتل ركعوا عطرابك ويزل وانفكرون أرضك يحتل ركعوا عطرابك